ولا يعتقد النفع والضر إلا في الله. وما بعد هذا من الأبواب بيان لأنواع من العبادات والاعتقادات التي يجب إخلاصها لله تعالى. لذلك قال المصنف رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قوله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ذكر هذه الآية تحت هذه الترجمة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن: هذا من عطف الدال على المدلول. أولئك الذين يدعون أي يعبدون، يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة القربة بالطاعة والعباد. أيهم أقرب؟ أقرب المدعوين إلى ربهم وأفضلهم. ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، يحذره ويحترس منه كل مؤمن موقن مصدق. فأخبرنا الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يعبدهم المشركون مع الله عز وجل من الملائكة والصالحين هم أنفسهم يطلبون التقرب إلى الله بالطاعة والعبادة، ويمتثلون أوامره رجاء رحمته، ويجتنبون نواهيه خوفا من عذابه، لأن عذابه يخشاه ويحذره كل مؤمن. ففيها بطلان عبادة المشركين لغير الله بكون معبوديهم أنفسهم يطلبون القرب من الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وصلاح المعبودين لا يبرر الشرك بهم، وفيه إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، وأن المؤمن يسير إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء إلا في حالة الاحتضار، فيقوي عنده جانب الرجاء حتى لا يقع في اليأس. فدلت الآية على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وترك ما عليه المشركون من دعاء الأنبياء والصالحين والاستشفاع بهم إلى الله، وأنه لا يكفي النطق بالشهادة ما لم يكفر بكل معبود سوى الله عز وجل. وذكر قوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أبوه اسمه آزر. إنني براء أي متبرئ من معبوداتكم، فطرني أي خلقني، سيهدين سيوفقني. فأخبرنا الله جل وعلا في هذه الآية أن رسوله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أخبر أباه وقومه أنه بريء من جميع معبوديهم إلا معبودا واحدا وهو الله الذي خلقه والذي يقدر على توفيقه وبيده نفعه وضره. فأصل دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، والجهر بالحق من صفات المرسلين، وفيه وجوب إنكار المنكر ولو على الأقربين، أنه قال لأبيه وقومه. في الآية وجوب البراءة من الشرك، وبيان أن قوم إبراهيم يعبدون الله ولكنهم يشركون معه، وأن هداية التوفيق خاصة بالله جل وعلا. فدلت الآية على أن توحيد الإنسان لا يصح إلا إذا تبرأ من عبادة كل ما سوى الله. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أي جعلوا أحبارهم علماءهم، ورهبانهم عبادهم، أربابا أي معبودين من دون الله. والمسيح ابن مريم، المسيح عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام. وما أمروا أي أمرهم الله تعالى على ألسنة رسله سبحانه عما يشركون، تنزه وتقدس عما يدعى معه من النظراء والأنداد والأضداد. فأخبر الله جل وعلا أن اليهود والنصارى قد انحرفوا عن الصراط السوي وأتوا ما لم يؤمروا به، فاتخذوا علماءهم وعبادهم آلهة لهم يعبدونهم من دون الله، وذلك بأن يطيعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فيشركونهم معه في التشريع ولم يكتف النصارى بذلك بل عبدوا عيسى عليه السلام واعتبروه ابنا لله، ولم يؤمروا في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله وحده، فتعالى الله وتنزه عما ينسبه إليه المشركون. فطاعة غير الله في مخالفة أحكام الله من الشرك بالله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يعتبر العمل صالحا إلا بشرطين، هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. فيه عدم العصمة للعلماء، وفيه بيان انحراف اليهود والنصارى عن دينهم الصحيح، وفيه خطر العلماء الضالين على الأمة. فدلت الآية على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة وإفراد الرسول بالمتابعة، لأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. من الناس أي بعض الناس، من يتخذ أي يجعل من دون الله أندادا أي نظراء جمع ند، يحبونهم كحب الله أي يساوونهم في المحبة مع الله، والذين آمنوا أشد أعظم وأقوى. ثم قال جل وعلا: ولو يرى الذين ظلموا في الدنيا بشركهم إذ يرون العذاب أي يبصرون عذاب الله جل وعلا يوم القيامة. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن بعض الناس ينصبون لهم أصناما يحبونهم كحب الله، ثم بيّن سبحانه أن المؤمنين أقوى حبا لله من المشركين في المحب، وذلك أن المؤمنين خالص حبهم لله، وأن المشركين متفرق حبهم بين الله وأصنامه، ومن كان حبه خالصا لله كان حبه أقوى ممن كان حبه مشتركا. ثم توعد الله سبحانه هؤلاء المشركين وبين لهم أنهم حينما يرون ويبصرون العذاب يوم القيامة قد حل بهم ونزل عليهم، سيتمنون أنهم لم يشركوا مع الله غيره لا في محبة ولا في غيرها، وسيعلمون علم اليقين أن القوة كلها لله وأن الله شديد العذاب. فالمحبة نوع من أنواع العبادة ينبغي ألا يصرف لغير الله جل وعلا. وفي الآية إثبات أن المشركين يحبون الله، ولكن هذا لم ينفعهم لوجود الشرك، لأنهم يحبون معه غيره ويعبدون معه سواه. وفيها نفي الإيمان عمن أشرك مع الله في المحبة، لأن المحبة في الله والمحبة لله من أعظم ما يتقرب به إلى الله. وأما المحبة مع الله عز وجل فهذه شرك أكبر، كما بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. وفيها أيضا إثبات صفة القوة لله عز وجل وكمالها. فدلت الآية على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة جميعها لله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله نطق بها وعرف معناها وعمل بمقتضاه وكفر بما يعبد من دون الله، أي أنكر كل معبود سوى الله بقلبه ولسانه، حرم ماله ودمه، أي حرم أخذ ماله وحرم قتله، وحسابه على الله، الله يتولى حسابه يوم القيامة، فإن كان صادقا أثابه وإن كان منافقا عذبه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من شهد أن لا إله إلا الله وأنكر بقلبه ولسانه كل معبود سواه فإنه يحرم على المسلمين أخذ ماله إلا ما أوجبه الشرع كالزكاة، ويحرم سفك دمه إلا ما أوجبه الشرع من زنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو القصاص، وإن محاسبته على سريرته إنما هو متروك إلى الله يوم القيامة، فإن كان صادقا أثابه وإن كان كاذبا منافقا عاقبه. فضيلة الإسلام ظاهرة في الحديث، حيث يعصم دم معتنقه وماله. في هذا الحديث وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في أثناء القتال حتى يعلم منه خلاف ذلك، وأن الشخص قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، وأن شروط الإيمان النطق بلا إله إلا الله والكفر بكل ما يعبد من دون الله، وأن الحكم في الدنيا على الظاهر، وأن تحريم أخذ مال المسلم إلا ما وجب في أصل الشرع كالزكاة أو تغريمه ما أتلف، أن هذا من الأصول في دين الله جل وعلا. فدل الحديث على أن معنى التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله لا يتم ولا يكتمل إلا إذا كفر بكل ما يعبد سوى الله عز وجل. الكافر المشرك يطلب منه واحد من اثنين، الإسلام أو القتال. أما أهل الكتاب فيطلب منهم واحد من ثلاثة على الترتيب، الإسلام أو الجزية أو القتال، وقيل الأرجح معاملة المشرك كمعاملة الكتابي. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة منه. آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله عز وجل؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله عز وجل؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحدة ما أقطعها للمنازع. ذكرها هنا رحمه الله تعالى مسألة وبينها بأمور واضحة، وذكرها رحمه الله تعالى، وإنما اقتصر على ذلك لكونها أعظم المسائل وأجلها، وهي معرفة معنى لا إله إلا الله وتفسير التوحيد. فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد. فتفسير التوحيد أنه لا بد فيه من أمرين: الأول نفي الألوهية عما وعمن سوى الله عز وجل، الثاني إثبات الألوهية لله وحده. فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق التوحيد، لأن التوحيد جعل الشيء واحد بالعقيدة والعمل، وهذا لا بد فيه من النفي والإثبات. فإذا قلت زيد قائم أثبت له القيام ولم توحد، لكن إذا قلت لا قائم إلا زيد أثبتت له القيام ووحدته به، وإذا قلت الله إله أثبتت له الألوهية لكن لم تنفيها عن غيره. فالتوحيد لم يتم. وإذا قلت لا إله إلا الله أثبتت الألوهية لله ونفيتها عما سواه. قوله تفسير الشهادة، الشهادة هي تعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه. فقول أشهد أن لا إله إلا الله أي أنطق بلسان معبرا عما يكنه قلبي من اليقين، وهو أنه لا إله إلا الله. قوله منها آية الإسراء، وهي قوله تعالى أولئك الذين يدعون، فبين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، وبين أن هذا هو الشرك الأكبر لأن الدعاء من العبادة. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فدل على أن الدعاء عبادة لأن آخر الكلام تعليل لأوله. فكل من دعا أحدا غير الله حيا أو ميتا فهو مشرك شركا أكبر. ودعاء المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول جائز، هو أن تدعو مخلوقا بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء محسوسة معلومة، فهذا ليس من دعاء العباد بل هو من الأمور الجائزة. قال صلى الله عليه وسلم وإذا دعاك، يعني أخاك، وإذا دعاك فأجب، كما عند مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. الثاني من الأقسام أن تدعو مخلوقا مطلقا سواء كان حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر لأنك جعلته ندا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل يا فلان اجعل ما في بطن امرأتي ذكرا. ما أكثر ما يقعها، فإنهم يطلبون من أولئك المقبورين ما لا يطلب إلا من الله رب العالمين، يطلبون تكثير المال وتكثير الولد، ويطلبون الذكور، ويطلبون رد الغائب، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. وهذا شرك أكبر يخرج من الملة قولا واحدا بالاتفاق. ومع ذلك فما أكثر ما يقع فيه كثير من جماهير المسلمين، ولا يجدون وأسفا من يدلهم على خطورة ما يصنعون، لأن هؤلاء الذين يدعونهم بزعمهم شغلوهم بأمور أخرى، وبيّنوا لهم أن محاربة شرك القصور مقدمة على محاربة شرك القبور، فشغلوهم بمناطحة حكامهم والخروج على ولاة أمورهم، وحزبوهم ناحية حتى وقع ما وقع والله المستعان. وأما هذا الشرك الأكبر الذي يتورط فيه كثير من جماهير المسلمين، يدعون غير الله من حاضر أو غائب، يدعون غير الله من حي أو ميت، يدعون غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر بالاتفاق. ويذبحون لغير الله، والذبح لغير الله كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا شرك أكبر مخرج من الملة بالاتفاق، إلى غير ذلك من هذه الأمور العظيمة التي لا تجد إلا من رحم الله عز وجل من الدعاة إلى الله رب العالمين، لا تجد إلا هؤلاء يبينونها للناس ويأمرون الناس بها ويحذرونهم من المخالفة فيها، مع أن هذا هو ما بعث به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فتأمل في حال الدعوة إلى الله رب العالمين في هذا العصر، واعلم أنه ينبغي على كل داع إلى الله ألا يقدم على التوحيد شيئا في دعوته إلى الله، فالأمر جد لا هزل فيه. إذا قال الرجل مثلا اجعل ما في بطن امرأتي ذكرا، أشرك شركا أكبر يخرجه من الملة بالاتفاق، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. الثالث من الأقسام أن تدعو مخلوقا ميتا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة، فهذا شرك أكبر أيضا، لأنه لا يدعو من كان هذه حالة حتى يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون، وهذا من الشرك في الربوبية، وهو شرك قبيح جدا، لأن الناس مطبقون على الإيمان بربوبية الله رب العالمين وعلى أنه جل وعلا متفرد بالخلق والملك والتدبير، ومع ذلك فيأتي من يشرك في ربوبية الله رب العالمين ويسأل الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا بل صاروا ترابا يحتاج إلى الدعاء، فهم أعوج إلى الدعاء من الذين يطلبون منهم أن يتوسلوا عند الله رب العالمين وأن يشفعوا لهم في قضاء حاجاتهم. وهذا هو الشرك الذي حاربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأمر كما مر كانوا يعبدون الله ويعبدون معه سواه، كانوا يحبون الله ويحبون معه الأنداد والآلهة. إذن هؤلاء كانت تأتي منهم عبادات، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلع الأنداد وترك الأوثان والآلهة التي يعبدونها من دون الله، وأمرهم بإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده، وفهموا معنى كلمة لا إله إلا الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فهم يفهمون يعلمون أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وعليه فينبغي عليهم أن يتركوا عبادة كل ما يعبدونه من دون الله عز وجل، ففهموا ولم يمتثلوا. قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذا شركهم. وينبغي أن نعرف موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، لأن موطن النزاع مع أولئك المشركين لم يكن في أنهم ينكرون وجود الله، ولا أنه مالك الملك وخالق الخلق ورازقهم ومدبر أمورهم، بل كانوا يعترفون كما ذكر ذلك القرآن المجيد بأن الله هو الذي خلقهم وخلق آباءهم الأولين، هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق آلهتهم التي يعبدونها من دون الله. وما كان أحد منهم يقول إن الأصنام والأوثان ترزق أحدا ولا تحيي ميتا ولا ترد بنفسها غائبا، ولا أنها خلقت شيئا وأنها تملك أمرا أو تدبره إلى غير ذلك. هم لم يقولوا ذلك، أكفرهم لم يقل به، أبو جهل لم يقل إن الله عز وجل قد شاركه في الخلق أحد أو في التدبير أحد أو في الملك أحد، وإنما كان شركهم أنهم اتخذوا آلهتهم وسطاء يشفعون لهم عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا شركهم، ومن أجله أحل الله دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم ودورهم وأرضهم وخلدهم في النار خالدين فيها أبدا من أجل هذا. وأنت إذا ما تأملت كما قال الأئمة الصنعاني ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما من دعاة التوحيد، إذا ما تأملت حولك في حال جماهير المسلمين وجدت المقولة هي فإنهم يقولون نحن لا نعبد مقبورا، نحن لا نعبد وليا من دون الله جل وعلا، ولكنه رجل صالح فهو شفيع لنا عند الله، أي فرق؟ هذا ما قاله أبو جهل وأبو لهب، هذا ما قاله المشركون الكافرون. وأولئك المسلمون يقولون القول عينه، فيقولون نحن لا نعبدهم من دون الله جل وعلا ولكنهم قوم صالحون، فنحن نطلب منهم الشفاعة عند الله رب العالمين، نحن نتقرب بهذه الوسائط عند الله جل وعلا. فهذا هو شرك المتقدمين، إلا أن المعاصرين أغلظ شركا من المتقدمين، لأن المتقدمين إنما كانوا يعبدون من لا يعصي الله عز وجل، يعبدون الشجر، يعبدون الحجر، وهذه غير عاصية لله عز وجل، يعبدون الأنبياء، يعبدون الصالحين، يتخذونهم شفعاء عند رب العالمين يتقربون بهم إلى الله جل وعلا. وأما المعاصرون فيتخذون أفسق الناس وأفجر الناس وسطاء عند الله جل وعلا، فنسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. وشيء آخر وهو مما ذكره الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، فإنه قال إن المتقدمين إنما كانوا يشركون في الرخاء وكانوا يخلصون في الشدة، فإذا جاءت الشدة وحدوا الله رب العالمين. قال وأما المعاصرون فإنهم يشركون في الرخاء والشدة على السواء، بل ربما كان شركهم في حال الشدة أعظم من شركهم في حال الرخاء. يعني إذا أصابهم شيء فزعوا إلى أوليائهم يسألونهم كشف الضر عنهم وتحويل الضر عنهم، وليس ذلك إلا لله عز وجل. الأمر جد لا هز فيه، هو أكبر الأمور وأعظمها، وهو أجلها وأفخمها، هو الذي لأجله خلقنا الله. هذا الذي نحن فيه وما وقعت فيه المخالفات هو أعظم شيء في هذا الوجود، لأنه المسألة الرئيسة التي لأجلها خلق الله رب العالمين الخلق. أن تدعو مخلوقا ميتا لا يجيب بالوسائل الحسية المعلومة هذا شرك أكبر، لأنه لا يدعو من كان هذه حالة حتى يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون. قال المصنف رحمه الله: ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا شرك الطاعة، وهو بتوحيد الربوبية ألصق منه بتوحيد الألوهية، لأن الحكم شرعيا كان أو كونيا إلى الله تعالى، فهو من تمام ربوبيته. ومنه تعلم أن ما يتكلمون فيه عن الحاكمية وما أشبه أن ذلك إنما هو راجع إلى الربوبية، فهذا من توحيد الربوبية وليس بنوع مستقل من أنواع التوحيد. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى: وله الحكم وإليه ترجعون. قال والشيخ رحمة الله عليه: جعل شرك الطاعة من الأكبر، وهذا فيه تفصيل، وسيأتي في باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو بالعكس. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه. فدل هذا على أن التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، البراءة مما سوى الله وإخلاص العبادة لله وحده. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهي لا إله إلا الله يعني الكلمة الباقية، فكان معنى قول إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هو معنى قول لا إله إلا الله. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. فجعل الله المحبة شركا إذا أحب شيئا سوى الله كمحبته لله، فيكون مشركا مع الله في المحبة. لهذا يجب أن تكون محبة الله خالصة لا يشاركه فيها أحد، حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلولا أنه رسول ما وجبت طاعته ولا محبته إلا كما نحب أي مؤمن. ولا يمنع الإنسان من محبة غير الله، بل له أن يحب كل شيء تباح محبته كالولد والوالد والزوجة، ولكن لا يجعل ذلك كمحبة الله عز وجل. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ فالأقسام أربعة: الأول أن يحب الله حبا أشد من غيره، فهذا هو التوحيد. الثاني أن يحب غير الله كمحبة الله، هذا شرك. الثالث أن يحب غير الله أشد حبا من الله، وهذا أعظم مما قبله. الرابع أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله تعالى، وهذا أعظم وأطم. والمحبة لها أسباب ومتعلقات، وتختلف باختلاف متعلقها، كما أن الفرح يختلف باختلاف متعلقه وأسبابه. فعندما يفرح بالطرب فليس هذا كفرحه بذكر الله ونحوه، حتى نوع المحبة يختلف. يحب والده ويحب ولده وبينهما فرق، ويحب الله ويحب ولده ولكن بين المحبتين فرق. فجميع الأمور الباطنة في المحبة والفرح والحزن تختلف باختلاف متعلقها، وسيأتي إن شاء الله لهذا البحث مزيد تفصيل عند قول المصنف رحمه الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قوله: ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله الحديثة. إذن فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وكفر بما يعبد من دون الله، أي كفر بالأصنام وأنكر أن تكون عبادتها حقا. فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولا أعبد صنما، بل لا بد أن يقول الأصنام التي تعبد من دون الله أكفر بها وبعبادتها. فمثلا لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولا أعبد الله، ولكن لا بد أن يكفر بها ويقول إن عبادتها ليست بحق، وإلا كان مقرا بالكفر. فمن رضي دين النصارى دينا يدينون الله به فهو كافر، لأنه إذا ساوى غير دين الإسلام بالإسلام فقد كذب قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وبهذا يكون كافرا. وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باختلاطهم مع النصارى، والنصارى يدعون إلى دينهم صباحا ومساء والمسلمون لا يتحركون، بل بعض المسلمين الذين عرفوا الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وهذا من المحنة التي أصابت المسلمين الآن وآلت بهم إلى هذا الذل والهوان الذي صاروا إليه. هذا الباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وقد بينها بأمور واضحة رحمه الله تعالى رحمة كاملة شاملة، أنزله الفردوس الأعلى من الجنة، إنه هو البر الجواد الكريم.